الصفحة 82 بعد 183. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. البلاء موكل بالمنطق، فهم قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، ومفهوم هذا الكلام وأنتم متلوثون بالخبث والقذر المقتضي لنزول العقوبة بقريتكم ونجاة من خرج منها. تفسير السعدي. السؤال: كان منطق قوم لوط سببا لهلاكهم، بين ذلك. الوقفة الثانية. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي من الهالكين مع قومها، لأنها كانت ردئا لهم على دينهم وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة، فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليها، لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبي الله صلى الله عليه وسلم لا كرامة لها. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا أهلكت امرأة لوط؟ وما وجه موافقتها لقومها؟ الوقفة الثالثة. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أمر بأن يتبعه بالسلام على الرسل الذين سبقوه قدرا لقدر ما تجشموه في نشر الدين الحق. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا جاء الأمر بالسلام على الرسل بعد حمد الله تعالى؟ الوقفة الرابعة. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وهذا تدبير عجيب، ولا يدرك تمام هذا الصنع العجيب إلا عند العلم بأن هذه الأرض سابحة في الهواء متحركة في كل لحظة، وهي مع ذلك قارة فيما يبدو لسكانها، فهذا تدبير أعجب وفيه مع ذلك رحمة ونعمة، ولولا قرارها لكان الناس عليها متزلزلين مضطربين، ولكانت أشغالهم معنتة لهم. تفسير ابن عاشور. السؤال: كيف ندرك عظمة تدبير الله تعالى للأرض؟ الوقفة الخامسة. وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وجعل بين البحرين، البحر المالح والبحر العذب، حاجزا يمنع من اختلاطهما فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهما. تفسير السعدي. السؤال: لماذا جعل بين البحرين حاجزا؟ الوقفة السادسة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الوجه في إجابة المضطر أن ذلك الاضطرار الحاصل له يتسبب عنه الإخلاص وقطع النظر عما سوى الله، وقد أخبر الله سبحانه بأنه يجيب دعاء المخلصين له الدين وإن كانوا كافرين، فقال: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، وقال: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فأجابهم عند ضرورتهم وإخلاصهم مع علمه بأنهم سيعودون إلى شركهم. تفسير الشوكاني. السؤال: ما سبب إجابة الله دعاء المضطر وإن كان كافرا؟ الوقفة السابعة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه، وأخبر بذلك عن نفسه، والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجاء ينشأ عن الإخلاص وقطع القلب عما سواه، وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمة، وجد من مؤمن أو كافر، طائع أو فاجر. تفسير القرطبي. السؤال: بين ثمرة إخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى. معاني الكلمات: قدرناها، جعلنا امرأة لوط، الغابرين، الباقين في العذاب، ذات بهجة، ذات منظر حسن، يعدلون، يجعلون لله عدلا ونظيرا، خلالها، وسطها، رواسي، جبالا، ثوابت. العمل بالآيات. العمل الأول: ادع الله تعالى أن يحبب إليك الإيمان وأن يزينه في قلبك وأن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. العمل الثاني: أكثر اليوم ودائما من دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. العمل الثالث: تذكر حاجة من حاجاتك صعبت عليك وادع الله تعالى وألح عليه في الدعاء أن ييسرها لك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. التوجيهات. التوجيه الأول: الظالمون إذا أعيتهم الحجج والبراهين يفزعون إلى القوة. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. التوجيه الثاني: المرء إذا أدمن على معصية تصبح غير قبيحة عنده. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. التوجيه الثالث: سنة إنجاء الله أولياءه وإهلاكه أعداءه. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين.